بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فإن شاء الله عز وجل في هذا الدرس الكريم نشرع معا في بيان أبواب النواسخ. وقد مر معنا في الدرس الماضي باب المبتدأ والخبر، وقلنا إن المبتدأ يكون مرفوعا وكذلك الخبر يكون مرفوعا. والمبتدأ والخبر يدخل عليهما أبواب ثلاثة من أبواب النواسخ، أبواب ثلاثة من أبواب النواسخ. وهذه الأبواب الثلاثة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني هذه النواسخ تنقسم إلى ثلاثة أقسام. منها ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهذه هي كان وأخواتها وكاد وأخواتها. كان المعروفة، كان وأخواتها، وكذلك كاد وأخواتها، وهي ما تسمى بأفعال المقاربة. فكان وكاد وأخوات كل منهما تدخل على المبتدأ فترفعه، وتدخل على الخبر فتنصبه. تمام. والقسم الثاني من أبواب النواسخ ما يعمل عكس عمل كان، فتدخل على المبتدأ فتنصبه وعلى الخبر فترفعه، وهذه هي إن وأخواتها. والباب الثالث من أبواب النواسخ ما يدخل على كل من المبتدأ والخبر فينصبه بعد أن تأخذ فاعلها، وهذه هي أفعال القلوب التي هي ظن وأخواتها. يبقى عندي النواسخ تنقسم لثلاث أقسام: يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهي كان وأخواتها، وكاد وأخواتها. ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وهي إن وأخواتها. ينصب كلا من المبتدأ والخبر، وهي ظن وأخواتها، اللي هي تسمى بأفعال القلوب. قسم الأول من هذه النواسخ هي كان وأخواتها، وكان تدخل على المبتدأ فترفعه، وتدخل على الخبر فتنصبه، فيتجدد رفع جديد للمبتدأ عن طريق العامل كان، ويتغير إعراب الخبر من الرفع إلى النصب. قال الإمام ابن مالك رحمه الله: ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر. يعني أن كان تدخل على المبتدأ فترفعه وتجعله اسما لها، وتدخل على الخبر فتنصبه وتجعله خبرا لها. وكان وأخواتها عبارة عن 13 فعلا، 13 فعلا، منها ما يعمل بلا شرط، ومنها ما يعمل بشرط. يعني منها أفعال تفعل هذا الفعل وتعمل هذا العمل مجردا، لا يشترط لها شيء حتى ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. وطبعا لكل من هذه الأفعال معاني، فكان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، كل هذه تعمل عمل كان فترفع المبتدأ وتنصب الخبر بلا شروط. تقول: وكان ربك قديرا. يبقى كان فعل ماضي ناقص ناسخ، يدخل على الجملة الإسمية أو يدخل على المبتدأ فيرفعه ويجعله اسما لها، ويدخل على الخبر فيرفعه فينصبه ويجعله خبرا لها. يبقى نقول اختصارا كان فعل ماضي ناقص ناسخ، يرفع المبتدأ وينصب الخبر. ربك، كلمة رب اسم كان مرفوع بالضمة الظاهرة، ورب مضاف والكاف مضاف إليه، وكلمة قديرة خبر كان منصوب. يبقى ربك اسم كان مرفوع وقدير خبر كان منصوب. وكان الله عليما حكيما، يبقى كان فعل ماضي ناقص ناسخ، الله اسم الجلالة، الله اسم كان مرفوع، عليما خبر كان منصوب. طبعا كان بتعمل في حالة الماضي وحالة المضارع وحالة الأمر كبقية الأخوات، ما عدا ما لم يتصرف منها، ما عدا ما لم يتصرف منها، لأن من هذه الأفعال ما يأتي منه الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الأمر واسم الفاعل واسم المفعول إلى غير ذلك، ومنها ما لا يتصرف فيلزم حالة واحدة أو ما شابه ذلك. يبقى كان تدل على اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمان الماضي، وقد تفيد الاستمرار فتأتي بمعنى لا يزال، كما في صفات الله سبحانه: وكان ربك قديرا، وكان الله عليما حكيما. طبعا هذا يفيد الاستمرار، وإلا فإنه سبحانه وتعالى لا يزال متصفا بالعلم والحكمة. كلمة أمس، كلمة أمس تدل على اتصاف المبتدأ بالخبر في وقت المساء، تقول: أمس الجو جميلا، أمس الجو جميلا، أو أمس الجو باردا. يبقى أمس فعل ماضي ناقص، الجو اسم أمس مرفوع، وجميلا أو باردا خبر أمس منصوب. أصبح، أصبح الجو معتدلا، أو أصبحت الشمس مشرقة. أصبحت فعل ماضي ناقص ناسخ، الشمس اسم أصبح، ومشرقة خبر أصبح. أضحى تدل على اتصاف المبتدأ بالخبر في وقت الضحى، في وقت الضحى، أضحى الجو ربيعا، أو أضحى الجو دافئا، فالجو اسم أضحى ودافئا خبر أضحى. ظل، ظل تفيد استمرارية اتصاف المبتدأ به بالخبر، تقول: ظل الجو معتدلا، أو ظل وجهه مسودا. تمام، فوجهه اسم ظل، وطبعا وجه مضاف والهاء مضاف إليه، ومسودا خبر ظل. بات، بات، بات محمد راقدا، يبقى بات فعل ماضي ناقص ناسخ، محمد اسم بات، راقدا خبر بات. طبعا الاسم بقى مرفوع والخبر بيبقى منصوب. صار تفيد التحويل من هيئة إلى هيئة، ومن حالة إلى حالة. صار الطين إبريقا، أي تحول من صفة أو من هيئة الطين إلى هيئة الإبريق. يبقى صار الطين، الطين اسم صار مرفوع، وإبريقا خبر صار منصوب. ليس، ليس كذلك، ليس تفيد نفي حكم المبتدأ بالنسبة للخبر، كما تقول: ليس زيد جاهلا، ليس زيد جاهلا، ليس زيد بخيلا. يبقى زيد اسم ليس، وبخيلا خبر ليس منصوب. تمام، يبقى هذه الأفعال الثمانية، هذه الأفعال الثمانية: كان، وأمس، وأصبح، وأضحى، وظل، وبات، وصار، وليس، تعمل هذا العمل، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر بغير شروط. هناك أربعة أفعال من أخوات كان تعمل هذا العمل يعني ترفع المبتدأ وتنصب الخبر بشرط أن يتقدم نفي أو شبه النفي. وشبه النفي هو الدعاء والاستفهام، هو الدعاء وشبه النفي هو النهي والدعاء، وشبه النفي هو النهي والدعاء. فالأفعال فتئة وزال وبرح وانفك، فتئة وزال وبرح وانفك، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر بشرط أن يتقدم نفي أو شبه النفي، وشبه النفي هو النهي أو الدعاء. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين. ولا يزالون مختلفين، يبقى يزالون يزال فعل مضارع ناقص ناسخ اسمه واو الجماعة، ومختلفين خبره منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. وقال القوم قوم موسى عليه السلام: لن نبرح عليه عاكفين. لن تفيد النفي، ونبرح فعل مضارع ناقص ناسخ الاسم اللي هو اسم نبرح ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، وعاكفين خبر نبرح منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. ومثال النهي قول القائل: صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. يبقى ولا تزل ذاكر الموت، يبقى ولا نهيه تزل أي أنت، يبقى الفاعل أو الاسم تزل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والموت ولا تزل ولا تزل ذاكرة، يبقى اسم تزل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وخبر زال هو كلمة ذاكرة، وذاكر مضاف والموت مضاف إليه. ومثال الدعاء: ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر. ولا زال القطر منهلا، فالاسم زال القطر وطبعا هيبقى مؤخر، والخبر كلمة منهلا وهو مقدم، فطبعا ده داخل في باب التقديم والتأخير. تمام، يبقى زال ولا يزالون مختلفين، برح لن نبرح عليه عاكفين. وقد يكون النفي مقدر كما في قول إخوة يوسف قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني تالله لا تفتأ تذكر يوسف. وكذلك إن فك من فك خالد مجتهدا. يبقى الأفعال زال وبرح وفتئ وانفك ترفع المبتدأ وتنصب الخبر بشرط أن يتقدم النفي أو شبه النفي، وشبه النفي هو النهي أو الدعاء. الفعل الأخير من أخوات كان يعمل هذا العمل يعني يرفع المبتدأ وينصب الخبر بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية. وما هذه مصدرية؟ لأنها تسبك مع الفعل فيتولد مصدر، زي أن المصدرية كده لما كنا بنتكلم عن أن، وأن تصوم يعني صومكم أو صيامكم. تمام، يبقى ما مصدرية، لماذا؟ لأنها تسبك مع ما بعدها فيتولد مصدر. وظرفية لأنها تقدر بظرف، لأنها تقدر بظرف. وهذا كقول الله سبحانه على أو كقول سيدنا عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فما دمت ما مصدرية ظرفية، ودام من دمت فعل ماضي ناقص ناسخ واسمه التاء، يبقى التاء ضمير مبني في محل رفع خبر دام، وحيا خبر دام منصوب، والتقدير وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حيا، مدة دوامي حيا. إذن هذه كان وأخواتها، منها ما يعمل بلا شرط وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، ومنها ما يعمل بشرط تقدم نفي أو شبه نفي وهو زال وبرح وفتئ وانفك، ومنها ما يعمل بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية وهو دام. فإن لم تتقدم ما المصدرية الظرفية فإنها لا تعمل هذا العمل. تمام؟ طبعا طبعا قلنا إن هذه الأفعال لها معاني، إن هذه الأفعال لها معاني. من هذه الأفعال ما يأتي بمعنى صار، ما يأتي بمعنى صار اللي هو في نوع من أنواع التحويل أو التغيير أو الانتقال من هيئة إلى أخرى. فهناك أفعال تخرج عن معناها الأصلي وتأتي بمعنى صار، وهذه الأفعال هي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل. فمثلا في قوله تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا، يعني فصارت أبوابا، وكقوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني وصرتم أزواجا ثلاثة، وكذلك أمسى، وكذلك أمسى. فتأتي كلمة أمسى بمعنى صار، فتقول مثلا كقول الشاعر أمست خلاء، يعني صارت خلاء. يبقى أمست خلاء، أمست فعل ماضي ناقص، الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي، وخلاء خبر أمسى. يبقى أمست خلاء وأمسى أهلها ارتحلوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبدي. وكذلك أصبح، وكذلك أصبح، تأتي كلمة أصبح بمعنى صار، كقوله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا، يعني صرتم بنعمته إخوانا. وكذلك أضحى، وكذلك أضحى تأتي بمعنى صار، أضحى يمزق أثوابي ويضربني، أبعد شيبي يبغي عندي الأدب. يبقى أضحى يمزق أثوابي، يعني صار يمزق أثوابي. طبعا أضحى فعل ماضي ناقص، والفاعل أو الاسم ضمير مستتر جوازا تقديره هو، وجملة يمزق أثوابي هي جملة فعلية في محل نصب خبر أضحى. وظل تأتي بمعنى صار، فقوله تعالى ظل وجهه مسودا، يعني صار وجهه مسودا. يبقى هناك هذه الأفعال الخمسة تأتي بمعنى صار وهي كان فكنتم بنعمته إخوانا، وهي كان عفوا وكنتم أزواجا ثلاثة، وأمسى أمست خلاء وأمسى أهلها ارتحلوا، أصبح فأصبحتم بنعمته إخوانا، أضحى أضحى يمزق أثوابي ويضربني، ظل ظل وجهه مسودا. نقول المسألة التي بعد ذلك، نقول إن عمل كان وأخواتها أنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فترفع المبتدأ وتجعله اسما لها، وترفع الخبر وتجعله خبرا لها. وفي بعض الأحوال تأتي كان أو يأتي أحد أخواتها تاما، تاما يعني يكتفي بالمرفوع، يعني لا تحتاج إلى اسم ولا خبر، إنما تحتاج إلى فاعل فقط كما هي بقية الأفعال التامة. فإن كان رفعت المبتدأ ونصبت الخبر لما كانت ناقصة، لما كانت ناقصة يعني تحتاج اسما وخبرا. وقد تأتي كان أو يأتي أحد أخواتها وهو تام، يعني يكتفي بالمرفوع، فيأتي بعدها فاعل فقط ولا نحتاج إلى اسم ولا خبر. وهذه الأفعال التي تأتي تامة من أخوات كان هي تسعة أفعال تأتي تامة فلا تحتاج إلا إلى خبر فقط، فلا تحتاج إلا إلى فاعل فقط، فلا تحتاج إلا إلى فاعل فقط، لا تحتاج اسم وخبر، إنما تحتاج فاعل فقط. وهذه كان وبارح وصار ودام وأضحى وأمسى وبات وظل وانفك، تمام؟ قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان ذو عسرة، يعني إن وجد ذو عسرة فهذه كان تامة، هذه كان تامة لا تحتاج إلى خبر، وإلا فإن الخبر لا يوجد في هذه الآية خبر لكان، لأن كان في هذه الآية تامة فلا تحتاج إلا فاعل، لا تحتاج إلا فاعل، وهي تامة فلا تحتاج اسما ولا خبرا، تمام؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وكذلك في قراءة بالرفع في قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة، إلا أن تكون تجارة حاضرة، فإلا أن تكون تجارة يعني إلا أن توجد تجارة، فعلى قراءة الرفع، على قراءة الرفع ستكون كان في هذه الآية تامة، وإن كانت هناك قراءات أخرى قرأت بالنصب فستكون على القراءة الأخرى ناقصة. وكذلك كلمة برحة، فكلمة برحة تأتي تامة، وهذا كما قال سيدنا موسى عليه السلام الفتى، قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، يعني أي لا أذهب. فبرح هنا في هذه الآية تامة لا تحتاج إلا إلى فاعل فقط، قال لا أبرح يعني لا أذهب حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. وكذلك صار كقوله تعالى: ألا إلى الله تصير الأمور، ألا إلى الله تصير الأمور، يعني ألا إلى الله ترجع الأمور. وكذلك دام، وكذلك دام تأتي تامة، وهذا كقوله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني ما بقيت السماوات والأرض. وكذلك أضحى، وكذلك أضحى يعني دخل في وقت الضحى، تقول أضحينا يعني دخلنا في وقت الضحى. وأمسى، وأمسى، تمام. وكذلك أصبح تزاد عليها كذلك، يعني دخلوا في وقت الصباح ودخلوا في وقت المساء، كقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني حين تدخلون في وقت المساء وحين تدخلون في وقت الصباح. وكذلك كلمة بات، وكذلك كلمة بات، فتقول بات بالقوم يعني نزل بهم. وكذلك إذا أتت بمعنى عرس وهي ليلة العرس، كما في قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وأما النبي صلى الله عليه وسلم فبات بمنى، يعني عرس بمنى، بات بالقوم أي نزل بهم. وكذلك كلمة ظل، لو ظل الظلم لهلك الناس، لو ظل الظلم يعني لو دام الظلم لهلك الناس. وكذلك انفك، تقول فككت السلسلة فانفكت، فككت السلسلة فانفكت، فانفك في هذه الحالة تأتي تامة. إذن من أخوات كان ما يأتي تاما بمعنى أنه يحتاج فاعلا فقط ولا يحتاج اسما ولا خبرا وهي كان وبرح وصار ودام وأضحى وأصبح وأمسى وبات وظل وانفك. من المسائل المتعلقة بكان أنها في حالة المضارع المجزوم قد تحذف نونها. قال الإمام ابن مالك رحمه الله: ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، يعني أن هذا الحذف ليس بواجب ولكنه جائز، فبعض الناس قد يحذفها يعني يحذف هذه النون، والبعض قد يثبتها. ومن الإثبات قول الله تعالى: ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني قول سيدنا زكريا وهو يدعو ربه: ولم أكن بدعائك رب شقيا. ومن الحذف قول أمنا مريم عليها السلام: ولم أكن بغية. ولكن هذا الحذف له شروط، ولكن حذف هذه النون لها شروط: أن تكون كان في هذه الحالة في حالة المضارع، يعني أن تكون في صيغة الفعل المضارع، وأن تكون النون ساكنة للجزم، وألا يكن موقوفا عليها، يعني ما يكونش هنوقف على الفعل، فلو وقفنا عليها تثبت النون، ولا تكون متصلة بالهاء الساكنة، ولذلك لا تحذف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله. وكذلك إذا لم تكن متصلة بساكن يعني بعدها الألف اللي هي ألف الإيه؟ اللي هي ألف الوصل، اللي هي همزة الوصل يعني. لذلك لا تحذف في قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا، يبقى أن تكون في صيغة المضارع، تكون النون ساكنة للجزم، أن ألا تكون متصلة بالهاء الساكنة ولا بالألف الساكنة. كذلك من مسائل كان أنها قد تحذف مع اسمها ويبقى الخبر، قد تحذف مع اسمها ويبقى الخبر. قال: ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، يعني ويحذفونها أي مع اسمها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، يعني كثر واشتهر أن تحذف كان وأن يحذف معها اسمها وأن يبقى الخبر وحده، وهذا بعد إن ولو. وهذا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، يعني التمس ولو كان ما تلتمس خاتما من حديد. وكذلك بعد إن كقول القائل: الناس أو المرء مجزي بما فعل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يعني إن كان ما يفعل خيرا فسيجزى خير، وإن كان ما يفعل شرا فسيجزى شر. قال: وكذلك قولهم: المرء مقتول بما قتل به، إن سيفا فسيف وإن خنجرا فخنجر، والناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومثاله بعد لو قوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان ما تلتمس خاتما من حديد. المسألة التي بعد ذلك أو العنصر الذي بعد ذلك، حروف تعمل عمل ليس. احنا قلنا كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، تمام. ومن أخواتي كان ليس، يعني ليس من أخواتي كان، وليس تفيد النفي، وهي تفعل فعل كان أو تعمل عمل كان، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. وهناك حروف شابهت ليس في العمل، يعني أدت ما تؤديه ليس في النفي. فلما كان معنى ليس النفي وليس تعمل عمل كان، فلما شابهت هذه الحروف ليس في المعنى أخذت حكمها في العمل. يبقى أنا عندي حروف بيسموها الحروف المشبهات بليس، المشبهات بليس يعني في النفي، فتأخذ حكمها يعني أنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. وهذه الحروف هي ما ولا ولات وإن، ما ولا ولات وإن، وتسمى الحروف المشبهات بليس. أما ما فعملها هو عمل أهل الحجاز، يعني الذي يجعلها تعمل هذا العمل فترفع المبتدأ وتنصب الخبر هم الحجازيون، وبلغتهم نزل القرآن الكريم. وهذا كقول النسوة ما هذا بشرا، فهذا فما تعتبر ما الحجازية، تعمل عمل ليس فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، هذا اسم إشارة مبني في محل رفع اسم ما، وبشرا خبر ما منصوب. وكذلك في قوله تعالى ما هن أمهاتهم، يبقى ماء الحجازية، هن ضمير مبني في محل رفع اسم ما، وأمهاتهم خبر ما منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. يبقى ماء النافية اللي هي ماء الحجازية تعمل عمل ليس عند الحجازيين، وبنو تميم لا يعملونها هذا العمل. قال ومن شروطها أن يتقدم اسمها على خبرها، وألا يقترن بإن الزائدة، يعني لا يقترن اسمها بإن، ألا يقترن اسمها بإن. ولذلك أهملت في نحو قول القائل بني غدادة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف، بني غدانة ما إن أنتم، فلما اقترن اسمها بإن بطل عملها. ولا خبرها بإلا، ولا خبرها بإلا، يعني لا يقترن خبرها بإلا، فإن اقترن خبرها بإلا فإنها تهمل ولا تعمل. ولهذا أهملت في قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وكذلك في قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. تمام. يبقى أن يتقدم اسمها على خبرها، ألا يقترن الاسم بإن، وألا يقترن الخبر بإلا. الأداة التي بعد ذلك هي لا، وإحنا عندنا لا تنقسم إلى قسمين. عندنا لا تعمل عمل ليس وهي النافية للوحدة، إذا أردت أن تنفي الواحد فتقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار بل رجلان، فتريد أن تنفي العدد واحد لا أن تنفي أن جنس الرجال غير موجود. فلا التي تعمل عمل ليس هي ما يسمونها بلا النافية للوحدة، فتعمل عمل ليس فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. وهناك لا أخرى، نوع آخر من أنواع لا، وهي التي تعمل عمل إن، وهي ما يسمونها بلا النافية للجنس، وهي ما يسمونها بلا النافية للجنس، في نحو قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه تعمل عمل، فهذه تعمل عمل إن. يبقى أنا عندي اثنين لا. النوع الأول من أنواع لا هو ما يعمل عمل ليس، فيرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهذه تسمى لا النافية للوحدة، يعني تنفي العدد واحد، فتقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار بل رجلان. وأما إذا أردت أن تقول إن جنس الرجال غير موجود في الدار، لا يوجد أي رجل في الدار، فتريد أن تنفي الجنس فتقول لا رجل في الدار، فتقول لا رجل في الدار. يبقى لا النافية ولها شروط للعمل، لها شروط للعمل. أول حاجة أن هذا العمل يكون في الشعر خاصة، أن هذا العمل يكون في الشعر خاصة. ثانيا أن يتقدم اسمها على خبرها، وألا يقترن خبرها بإلا، وأن يكون اسمها وخبرها نكرتين، يعني يكون الاسم متقدم على الخبر جاي بالترتيب. رقم اثنين أن يكون الاسم والخبر نكرة. رقم ثلاثة أن يكون هذا في الشعر خاصة. رقم أربعة ألا يقترن خبرها بإلا، ألا يقترن خبرها بإلا. تمام. وهذا كقول القائل تعز فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقية. تعز فلا شيء على الأرض باقية، فلا شيء يبقى شيء اسمها وباقيا خبرها، ولا وزر، وزر اسمها وواقيا خبرها. تعز فلا شيء على الأرض باقية ولا وزر مما قضى الله واقية. بعد ذلك الأداة لات، وهي لا وزيدت عليها التاء، وكلمة لات تعمل في الحين خاصة، يعني تعمل في لفظ الحين. وتوسع بعضهم فقيل تعمل في لفظ الحين وما دل عليه كمدة وساعة، واستدلوا لذلك بقول القائل فندموا ولا تساعة من دمي. يبقى كلمة لات تعمل عمل ليس، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وأكثر عملها في الحين، ويكون الحين هو لفظ الاسم وكذلك لفظ الخبر. وهذا كقولهم ولا تحين مناص، يعني فنادوا ولا تلحين حين مناص، فاسمها لفظة الحين محذوفة، وحين الموجودة هو خبرها المنصوب. وكذلك تأتي إن، تأتي إن فتعمل عمل ليس، وإن أكثر البصريين لا يعملونها عمل ليس، وإن كان بعض العلماء كما في التوضيح وغيره قد ذكروا أن عملها هو عمل أهل العالية، أن اللغة لغة بعض العرب يعملون إن عمل ليس، وذكر هذا الفراء وغيره، واستدلوا على ذلك بقول القائل إن هو مستوليا على أحد إلا على أحد المجانين، إن هو مستوليا، فجعلوا هو اسمها مرفوع، يعني ضمير مبني في محل رفع اسم إن، ومستوليا خبر إن منصوب. يبقى هناك أربعة أحرف تعمل عمل ليس، وهي ما ولا ولات وإن، المشبهات بليس. أما ما فلغة أهل الحجاز يعملونها، ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم. لا تعمل في الشعر خاصة، إن ط طبعا بشروط أخرى، وإن عملها هو لغة أهل العالية، ولا تعمل في لفظ الحين خاصة فيكون الحين اسمها وهو كذلك خبرها. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكان ترفع ما قد كان مبتدأ، يعني أن كان تدخل على الجمل الإسمية فترفع المبتدأ، وكان ترفع ما قد كان مبتدأ اسما وتنصب ما قد كان بعد ولي، يعني ترفع المبتدأ على أنه اسمها، والذي يأتي بعد ذلك ويلي هذا المبتدأ تنصبه وتجعله خبرا لها، والذي يلي المبتدأ هو الخبر. وكان ترفع ما قد كان مبتدأ اسما وتنصب ما قد كان بعد ولي، ومثلها أدوات ألحقت عملا، يعني مثل كان في العمل أدوات أخرى تشابهها في العمل وألحقت بها في عملها، وهو رفع المبتدأ ونصب الخبر، كبات أصبح ذو الأموال في الحلل، يبقى معنى بات ومعنى أصبح، أمسى وأضحى وظل العبد مبتسما، أمسى وأضحى وظل، وصار ليس كرام الناس كالسفل، يبقى معنى صار وليس، وأربع، يعني هناك أربعة أفعال أخرى مثلها يعني في العمل، والنفي يلزمها أو شبهه، يعني تأتي بشرط تقدم النفي أو شبه النفي، وشبه النفي هو النهي أو الدعاء، كالفتى في الدار لم يزل، وليس يبرح أو ينفك مجتهدا، تالله تفتأ من ذكراه في شغلي، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن كاد، ونأخذ كاد إن شاء الله عز وجل في درس قادم. ثم عاد إلى ما يعمل عمل ليس، فقال: وما ولا ولا تئن في النفي قد عملت، كليس واطلب لها التفصيل لا تهلي لا تهلي، وإن تفعل هذا الفعل منعكسا. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بباب إن وأخواتها. وبهذا يكون درس كان وأخواتها قد انتهى، وإن كانت هناك تفاصيل أخرى تأتي في متون المتقدمة، نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.